بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. قال المصنف الأخضري رحمه الله تعالى: ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. المصلي في حالة القراءة غلط في القراءة، وهذا الغلط إما أن يكون أتى فيه بكلام من غير القرآن، أبدل كلمة بكلمة أو جملة أو أضاف جملة أو أضاف كلمة ليست في القرآن أصلا، سهوا طبعا، هذا كلام في السهو. فهذا يعني كمن سهى فتكلم في صلاته بكلام أجنبي، فهذا ماذا عليه؟ عليه سجود بعدي، لأنه زاد شيئا في الصلاة سهوا، كلاما ليس من جنس الصلاة. وكذلك يعني الأدعية المأثورة، أسماء الله الحسنى، هذه الأشياء يعني تلحق بالقرآن في الحكم. غلط وهو يقرأ فأدخل كلاما أجنبيا، يعني كلاما من كلام الناس، ليس قرآنا ولا دعاء مأثورا ولا شيئا من أسماء الله الحسنى ولا نحو ذلك، هذا عليه سجود بعدي، صلاته صحيحة وعليه سجود سهو بعد السلام. هذه الحالة الأولى، أن يغلط بكلمة من غير القرآن. والحالة الثانية أنه يغلط بكلمة من القرآن، لكن ليس هذا موضعها، يعني جاء بكلمة موجودة في القرآن لكن وضعها في غير مكانها. هذا له حالتان: إذا غلط بكلمة من القرآن أو بكلام من القرآن له حالتان أو ثلاث حالات، حالتان فيها سجود، فيهما سجود، وحالة لا سجود فيها. إذا غلط بكلمة موجودة في القرآن فإنه إذا لم يغير اللفظ ولا أفسد المعنى، هذا الغلط منه في القراءة بكلام من القرآن وضعه في غير موضعه لكن لم يغير اللفظ، اللفظ بقي كما هو ولم يفسد المعنى. مثلا بدل من أن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال لهم أجر عظيم، لهم أجر عظيم، هذه موجودة في القرآن في مواضع أخرى ولم يفسد المعنى ولم يغير الألفاظ التي وضعها في غير موضعها، هذا لا سجود عليه. لكن أحيانا يخطئ القارئ في القراءة فيأتي بكلام موجود في القرآن لكن يأتي به في غير مكانه، يدخل آية في آية فيغير أو يغير اللفظ، مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ يعني لحن، أخطأ في النحو، لكن هل هذا غير اللفظ؟ لكن المعنى لم يتغير، ما دام غير اللفظ هذا عليه سجود أيضا. كما لو غلط بكلمة أو بكلام من غير القرآن في الحكم. هذه الصورة أيضا عليه فيها سجود. وكذلك إذا غلط بكلمة أو بكلام موجود في القرآن فأفسد به المعنى، مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم قال صراط الذين أنعمت، كلمة أنعمت غير أفسدت المعنى، يعني نسب الإنعام، نسب المصلي الإنعام إلى نفسه، بينما الإنعام يعني مسند إلى الله تبارك وتعالى، أنعمت يا الله، هذا أفسد المعنى. فما دام أفسد المعنى فإنه يسجد بعد السلام سجدتين ولو كانت الكلمة من القرآن، ولو كانت الكلمة من القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه، وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء. نحن عرفنا أن النوم الثقيل مبطل للوضوء، يعني هو سبب من أسباب الحدث. من نام نوما ثقيلا سواء كان هذا النوم قصيرا أو طويلا بطل وضوءه. فما دام بطل وضوءه بالنوم الثقيل معناه بطلت، إذا كان في الصلاة فقد بطلت صلاته، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا إذا نام نوما ثقيلا في الصلاة. لكن لو نعس، النعاس هو يعني بداية النوم ويكون نوما خفيفا، المقصود بالنعاس هنا أن يكون يعني هو النوم الخفيف، فهذا لا شيء عليه ولا سجود عليه وصلاته صحيحة. وسيأتينا يعني كيف لو أن المصلي نعس ففاته ركن ماذا يفعل، نعس أو زوحم يعني بسبب الازدحام لم يستطع أن يركع أو لم يستطع أن يسجد، أو نعس في الصلاة ففاته يعني ركوع أو سجود، فاته ركن، له تفصيل سيأتينا في محله. فالخلاصة هنا أن النوم في الصلاة إما أن يكون خفيفا فلا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة وليس فيه سجود، أو يكون النوم ثقيلا، النوم الثقيل يبطل الوضوء وبالتالي تبطل صلاته أيضا، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنين المريض مغتفر. المريض إذا كان يتألم وهو في الصلاة فتأوه وصدر منه صوت بسبب الألم، يقول مثلا، فهذا معفو عنه لا شيء فيه، لأنه أمر يدخل في الضرورة وليس في اختياره. ثم قال رحمه الله تعالى: والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به. التنحنح في الصلاة، قال التنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به، في بعض النسخ وللإفهام مكروه ولا تبطل الصلاة به، بدل كلمة منكر في بعض النسخ مكروه، وهو كذلك، يعني إذا تنحنح الإنسان لإفهام غيره فهو مكروه على المعتمد، لا تبطل الصلاة به، ولكنه مكروه. وفي المدونة يعني قيل للإمام مالك كما روى ابن القاسم: فالتنحنح في الصلاة، يعني يسألونه عن حكم التنحنح في الصلاة، فقال: هذا منكر لا خير فيه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن التنحنح: هذا منكر لا خير فيه، وابن رشد يعني فسر هذا وبين أن مقصود الإمام مالك هو إذا كان هذا التنحنح ليفهم المصلي غيره شيئا، يعني تنحنح من أجل أن يعني يقول شيئا بهذا التنحنح، يريد أن يوصل معنى أو يوصل كما يقال يوصل رسالة لشخص آخر. وضرب ابن رشد مثالا قال كما يفعل بعض الجهال في صلاة التراويح مثلا، إذا أخطأ الإمام في التراويح في القراءة يتنحنح له بعض المأمومين، هذا يعني مكروه، ولكن الصلاة لا تبطل به، وهذا معنى قوله يعني وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به. والتنحنح للضرورة مغتفر، يعني والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر أو وللإفهام مكروه ولا تبطل الصلاة به. فإذا كان التنحنح لضرورة أو حاجة، يعني مثل إنسان شعر في حلقه كما نقول نحن بخربشة أو يعني شيء يعني يتطلب أن يتنحنح ليزيل هذه الحكة أو هذه الخربشة، أو مثلا وجد شيء من البلغم جعل قراءته يعني غير واضحة فتنحنح من أجل إزالة هذا الشيء، هذا كله يدخل في الحاجة، هذا لا شيء فيه، لا كراهة ولا فضلا عن الإبطال، لا كراهة ولا بطلان ولا سجود ولا شيء. طيب لو تنحنح الإنسان لغير حاجة هل تبطل يعني صلاته؟ المعتمد في المذهب أنها لا تبطل، ولا سجود يعني فيه. وقد قال خليل في مختصره وهو يذكر الأشياء التي لا سجود فيها، قال ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، يعني النفث في الثوب لحاجة هذا لا سجود فيه، ثم شبه به التنحنح يعني تنحنح للحاجة لا سجود فيه ولا شيء فيه يعني. ثم قال والمختار عدم الإبطال به لغيرها. هذه عبارة خليل في مختصره، يعني المختار عند اللخمي وهو الذي اعتمده للإفتاء خليل، اعتمده خليل في مختصره. قال والمختار عدم الإبطال به، يعني عدم الإبطال بالتنحنح، عدم بطلان الصلاة وعدم الحكم ببطلانها بالتنحنح لغيرها، يعني لغير الحاجة، يعني التنحنح لغير الحاجة القول المختار أنه لا تبطل الصلاة به. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.